عملنا من هذه له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في كتاب عمدة منهاج الطالبين وعمدة المفتين. ندخل اليوم في باب بعد انتهاء من التسرية، في باب المبيع قبل قبضه قال من ضمان البائع. قلنا لو تذكروا هيتناول هذا الكتاب خمسة أمور. قلنا بيان حكم أصلا المبيع وصحة العقود البيع، حكم عقود البيع وصحتها، ثم نتكلم بعد ذلك عن لزومها، لزوم البيع، أسباب اللزوم وغيرها. ده كان الأمر الثاني. الأمر الثالث الآن يتكلم عن مسألة المبيع قبل قبضه. وهذا الباب يتكلم عن حكم بيع المبيع قبل أن يقبض وما يتفرع عليه من أمور. لذلك هو بدأ بالكلام قال المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. نحتاج نبين تفصيلات وتساعدنا إن شاء الله بعد ذلك على مسألة. لما قال هنا المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، نقول هنا الضمان، ضمان الأشياء عندنا في المعاملات هنا أو في العقود على ثلاثة أنواع. يعني أنه عندنا ما يسمى ضمان العقد، يكون الضمان بسبب العقد، أو ضمان اليد، والثالثة وهو ضمان الغاصب. ضمان الغصب. الأولى الضمان يكون بسبب العقد. يعني الآن أنا جئت فذهبت لأحمد فقلت له أشتري منك هذا الكتاب، فاتفقت معه على الكتاب 100 جنيه، وتم الإجابة والقبول واشتريت الكتاب، لكن الكتاب لم أقبضه، ما زال مع أحمد. قال سأعطيك إياه غدا. أصبح الآن، واتفقت معه على 100 جنيه الكتاب، أصبح الآن الضمان الكتاب في ضمان من؟ في ضمان أحمد البائع، لأن لم أقبضه. الضمان هذا نشأ بسبب العقد، بسبب عقد البيع الذي تم بيني وبينه. متى، كيف نشأ الضمان؟ نشأ بسبب العقد، فأصبح هو الآن يضمن هذا الكتاب، بحيث لو تلف يعني هلك أو تعيب، سواء تعيب أو هلك، هو في ضمانه. هذا النوع الأول من الضمان، ثبوته كان بسبب عقد تم بيني وبينه، أيا كان أنواع العقود. أنا الآن نتكلم عن العقد اللي بيني، الضمان الآن أصبح بسبب العقد. طيب، هاب إن أنا الآن أخذت الكتاب، أو خلينا في موبايل مثلا، نعم، وإيش، وأنا كنت أشتري منه هذا الموبايل، وما زلت أنا واقف في المحل، حتى مسكت الموبايل هذا وقعد مرة واحدة، ما أدري إيش اللي عملته، طار من يدي، فجاءت سيارة دسته بالكلية، يعني وقفت عليه فتلف بالكلية. أنا ما زلت الآن دخلت المحل أشتري، فأنا في مرحلة، أنا اشتريت ما اشتريت، هل بينه وبينه عقد؟ ما بيجي بينه عقد. أنا في مرحلة السوم، صحيح؟ اللي هو المستام أو السوم، فتلف من يدي بالكل، تلف في فرق، وممكن يتعيب، يقع من يدي فتنكسر الشاشة، لكن قلنا هنا في التلف الآن. فتلف مني الآن الموبايل، أنا الآن أضمن هذا التلف أم لا؟ أضمن، لكن الضمان هنا الضمان بسبب العقد أم بسبب اليد؟ بسبب اليد، إنه كان في يدي فتلف وهو في يدي، تمام؟ هذا نوع ثاني من الضمان بسبب اليد، ليس بسبب العقد. طيب، نوع الثالث الآن، أنا دخلت عنده موبايلات وأشياء، فقلت له ورفعت عليه السلاح، أخذت منه الموبايلات وخرجت، أخذتها بقوة، غصبتها منه الآن، صحيح؟ ثم أخذت الموبايلات وأنا طالع، شالت العربية وأنا ماسك الشنطة فيها موبايلات، العربية جت راح تضرب الشنطة كلها، الموبايلات كلها تلفت بالكلية الآن. أنا ضامن لكن هنا بسبب يد إيش؟ الغاصب، بسبب يد الغصب، طب ما الثمرة اللي احنا بنقولها الآن تفيدك في إيش؟ في فرق بين يد العقد ويد ضمان العقد وضمان اليد وضمان الغصب. ضمان العقد لما تلف الموبايل من يد البائع قبل أن يقبضني إياه، لو قلنا أحمد في المثال أو كما الكتاب بدلوه الموبايل، جه قبل أن يسلمني تلف منه الموبايل بالكلية، ذهب وقع منه تلف، سيضمن ماذا سيضمن لي هو الآن؟ أيوة، أي مال سيضمن لي؟ السعر الذي اشتريت به، يعني هنا سيضمن لي ثمن، الثمن مش عندي مثمن وثمن، سيضمن لي الثمن الذي اتفقت معه على شراء هذا الموبايل. أنا ما دخلت قلت له الموبايل ده بكام؟ قال لي ب10,000، قلت اشتريت غدا استلمه منك، جيت غدا حرق المحل بالكليه ولا يوجد موبايل وانا دفعت له 10,000، يضمن الان ثمن العقد لان بيني وبينه يد عقد، فارجع للعقد انظر الى الثمن فيعطيني الثمن خلاص، لو ما دفعتش لا اشكال، لكن انا دفعت الان خلاص دفعت بدليل انه بيضمن لي فهيرد لي الثمن. ليش؟ لان بيني وبينه عقد والعقد فيه الثمن، فهنا ضمان العقد سيرجع فيه الى الثمن اللي موجود في العقد. النوع الثاني يظهر لكم، انا دخلت لنا اشتري سوم وما لم اعقد معه فكسرت الموبايل بالكليه، تلف بالكليه مني، انا ضامن ضمان يد، ضمان اليد يرجع للقيمه. يعني ايش يرجع للقيمه؟ يوم الموبايل هذا ينظر فيه كم قيمته في السوق في العرف، وانتوا عارفين ان في فرق بين القيمه وبين الثمن، ممكن يكون هو ثمن 12,000 جنيه 12,000 جنيه، والرد لما باع لي في الحاله الاولى باعها ب 10,000 يريد ان يكرمني، لكن هو ثمنه الان ليس بينه وبينه عقد فلا رجوع للثمن، مفيش ثمن متفق عليه، مفيش بينه وبين عقود، يرجع لقيمه هذا الموبايل في السوق، فيكون الضمان علي بالقيمه وليس بالثمن. هذه فين؟ في يد الضمان، في اليد الضامنه. الاصلاح يعني مش اصلاح، ده تلف بالكليه، ما خدت التلف الان، ما كلمتش في التعيين، التعيين ده مانيش هيقاس عليه بعدين، خلينا في التلف الواضح، تلف مني وانا ليس بينه من يد، دي هذه ضمان يد مش ضمان عقد، ضمان يد. يعني مثلا اقربها لكم ثاني، رجل اودع عندي موبايله قال له وديعه عندي خدها معك وديعه غدا، والمودع عنده يد ويد امانه الا لو فرط. طب انا الان هذه ضمان يد، هو اصلا يده امانه، لكن لو فرت انتقلت للضمان. خلينا نقول بلاش الموجة، عاريه. العاريه عندنا الاصل فيها من سيات الكلام ان هي مضمونه، وبالتالي انا استعرت هذا الكتاب من احمد واخذته الان، ثم وقع مني في النار واحترق. انظر الى قيمه الكتاب، يده هنا يد ايش؟ ضمان، ضمان يد مش ضمان عقد، يد عليه ضامنه هنا. ارجع لقيمه الكتاب في السوق، مش اشتراه كام احمد، ممكن احمد يكون اشتراه من سنه ب 100 جنيه، لكن هو الان في السوق ب 120 او ب 70، القيمه هنا، لان هنا ليس هناك عقد وثمن. الثالثه الغاصب، الغاصب الفقهاء قالوا يضمن باعلى قيمه كانت، يعني لو غصب الموبايل ده 6 شهور، خدوا من اول شهر واحد على يعني، او خلينا انا احنا في القاعده خدوا من رمضان، في رمضان كان الموبايل ده لما غصبه قيمته في السوق 10,000، في شوال قيمته 15، ذو القعدة نزل مع التعويم اللي حصل ببعض راح نزل 13، 10 15 13، لا الغاصب على أعلى قيمة لأنه فوت على صاحب الشيء، لو أراد أن يبيعه كان يبيعه بأعلى قيمة، فهنا يده ستكون يد غاصب، فالضمان هنا يكون بأعلى قيمة لهذا الشيء المباع، مش المباع، اعلى قيمه بقيمته في السوق، اعلى قيمه له. يبقى فهمتم الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد وضمان الغاصب. هذه ليش سنحتاج اليها الان في الكلام، لان هو يقول، هو يتكلم الان عن المبيع قبل قبضه، المبيع قبل قبضه، يبقى هو بيتكلم الان ايش؟ لا على ضمان اليد ولا على ضمان الغاصب، وبيتكلم عن ضمان المبيع، المبيع اللي هو قبل القبض. فقال المبيع قبل قبضه من ضمان البائع أصالة، فقال فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن. فهمت وش قال ايش الثمن؟ وانا كل المقدمه دي عشان ما ندخل على دي المسائل، ان في مقدمه اخرى ستاتي في المنتصف مهمه اذا ادركناها اليوم اصاله يعني. فهنا قال القبض ده مستحق بالبيع، لما حصل البيع ايجاب وقبول فاصبح مستحق لي ان انا اقبض السلعه المبيع، مستحق لي اصاله، خاصه لو خلاص دفعت. فان تعذر القبض بتلف المبيع انفسخ البيع، يعتبر هذا فسخ لان المبيع تلف اللي مش موجود. خلي بالكم احنا بنتكلم عن مبيع معين الان، مبيع معين ليس موصوف في الذمه، مبيع معين تم الاتفاق عليه وتلف، وبالتالي فلما تلف انفسخ عقد البيع اللي موجود. طيب هو يريد يقول لك ايش المبيع؟ قال المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. طب هل هو يقصد ايش قبل قبض المشتري؟ طب في كل الحالات نعم، قالوا يعني مثلا لو البائع اتصل بالمشتري تعالى اقبض سيارتك او اقبض موبايلك، فرجل ما جاء اليوم ما جاء غدا، قال اخر اسبوع راح استلم، فامتنع عن القبول هذه الايام، فما زال هذه المبيع في ضمان البائع لان المشتري ومعنى كلامه المبيع قبل قبضه بالكليه، سواء كان امتنع المشتري او لم يمتنع المشتري هو في ضمان البائع، هو في ضمان البائع. طب لو قال له المشتري اقبض بالنيابه عني واتركه عندك في اقبض سياره واتركها عندك في المعرض او خرجها من المعرض على جنب هكذا ما عندوش مكان، البايع قال له يا اخي تعالى اقبض السياره، قال ما عندي، فقال خلاص اقبضها عني او اجعل من يقبضها واضعها عندي، فقبضها باذن المشتري حصل القبض، كان المشتري قبض اصلا. طيب قال هنا ايش المبيع قبل قبضه، عرفنا طبعا الفرق بين المبيع او المثمن والثمن تكلمنا فيه من قبل ودي مهمه. طيب قال المبيع وسكت، يبقى هو يقصد هنا الكلام ايش من ضمان المبيع، المبيع دون الزوائد، يعني الزوائد المنفصله في المبيع ها اللي اتكلمنا عنها من قبل هذه ليست في ضمان البائع، ليست في ضمان البائع لأنها حق للمشتري أصالة، ليست في ضمانه، ويضمن فقط الشيء اللي باعه له، أما الشيء المنفصل ليس في ضمانه، هو أمانة عنده، افهمه. هو ليش قال المبيع الشيء المباع فقط هو اللي في ضمان البائع؟ طب لو في زيادة منفصلة، في جرس تقريبا معه ما في حد هنا، المنفصل هذا ليس في المسألة معنا، لأن المنفصل وإن كان عند البائع لكن عنده يد أمانة مش يد ضمان، لأنه هو من حق المشتري أصلا ليس في عقد البيع الذي تم أصالة. طيب قال ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأزهر ولم يتغير الحكم. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لو هاب أن المشتري قال للبائع يا عم ما تشغلش نفسك، انا انت مالكش ضمان، انا اشتريت منك ومالكش ضمان على السلعه على المبيع، ليس لك ضمان، قالوا في لا يبرأ، ده حكم شرعي ثابت، يعني ليس للمشتري ان يقول للبائع انت ليس لك، انا اعفيك ابرئك من الضمان على المبيع، قال لم يبرأ في الازهر، قال ولم يتغير الحكم. هو ايش يعني ايش يتغير الحكم؟ هو هنا يقصد ايش البعض ألمح على النووي أو يعني قد استدرك عليه شراء الشيء، أنت بيكون لك حق في اثنين، لما تشتري سلعة لك حق في القبض أنك تقبضها، ولك حق في التصرف ونقل الملكية بما أنك اشتريت أصالة، يعني كأن لك صفتان، لما تشتري شيء يصبح لك حق في انك تقبض هذا الشيء، والحق الثاني انك لك انك تتصرف فيه. طبعا ده سياتي الكلام عنه، وانا ممكن اتصرف في الشيء المبيع قبل قبضه ام لا، لكن لك ملكيه الشيء عموما. هو كان يريد ان يقول ايش، ان حتى اسقط المشتري الوصف الاول اللي هو ضمان البائع للمبيع، وقال اريد ان ابرئك، هو قال هنا ايش؟ لا يقع هذا الابراء، وكذلك لا يتغير الحكم، فان له حق في انتقال الملكيه. يعني هو يريد ان يؤكد، لان بعض قال ما يكفي لو قلنا لا يبرأ، ان انتقال الملكيه كمان ليس له ذلك، نقول يعني نصر. قال لا، لابد ان هو لذلك قال ولم يتغير الحكم، يعني الحكم الذي للمشتري بانه من حقه القبض ومن حق تغير الملكيه لا يتغير، يظل كما هو. وجه ثاني قال انه قال الازهر يبرأ لوجود السبب. طيب يعني هو يبرأ لانه هو انت دلوقتي خلاص اسقطت سبب الضمان، يعني هو ليش انت يعني وجود السبب في البراءه انك انت اسقطت الضمان من على البائع، هو حق ليك وانت اسقطت، فكانك اسقطت حقك، فالسبب اللي موجود خلاص اللي انت كنت تريده انت اسقطته، فله ان يبرأ بذلك. لكن المعتمد ان هذا حكم شرعي فقالوا فيه لا يبرأ بذلك اصاله. ايش تقصد؟ انتلف. طيب حكم في ايش؟ ان هو في ضمان، هو لم يستلم. اصل المساله ايجاب وقبول لعقد البيع، فانا اتفقت معك على الشيء الان، ما استلمت والسلعه عندك، السلعه عندك صحيح؟ هي بضمان من؟ انا ما قبضت لسه، يعني ما تم القبض اصلا، هتكون السلعه عند من؟ انت ما زالت الملكيه، ملكيه الشيء انتقل، لكن قبض الشيء انا ما استلمت، فما زالت هي في ضمانك اصاله. قلنا قال ولو ابرأ المشتري من الضمان لم يبرأ في الازهر ولم يتغير الحكم. طيب هنا قال في الجملة اللي قبلها أيضا، عشان إحنا مرينا، قال فإن تلف اللي قبلها في ضمان البيع، فإن تلف فسخ البيع. تلف في الأشياء، تلف المبيع، إما يحدث التلف بسبب البائع، أو يحدث التلف من المشتري، أو يحدث التلف من أجنبي، أو يحدث التلف من آفة سماوية. يبقى أربع، ما زال المبيع عند البائع، انتبه. التلف إما أن يقع بآفة سماوية، أو يقع بفعل البائع، أو يقع التلف بفعل أجنبي، أو يقع التلف بالمشتري. هنا قال فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن. طيب التلف ممكن يحدث بأشياء كثيرة جدا، نمثلوا عنه الأشياء، يعني مثلا اشتريت شيء بيقول لك وقع في ماء، وقع في بحر، أو اشتريت ثوب فاختلط الثوب بأسواب أخرى ولم يتمكن التمييز، فراح منك الثوب لا تعرف أن تأتي به، دام في وسط الأثواب التي اشتريتها مثلا. أو اشتريت عصير فترك فانقلب خمرا ولم يرجع خلا، حتى المشتري يتخير إن أراد أن يخلط فأصبح خمرا كذلك. أو الماء، اشتريت الأرض والأرض غرقت بماء لم يتوقع انحساره، قال يعني غرقت الأرض بالكلية ويستطيع الأرض، أو وقع عليها صخرة قالوا، او جاء عليها رمل وعاصفه رمليه جديده فلا يمكن ان يرفع الرمل ردمت بالكليه لو كانت مثلا قبل ذلك. فقالوا هذا كله تلف للشيء اللي انت قد اشتريته للمبيع. قالوا ان حدث التلف من البائع او الحاله فالبائع ضمن ذلك ما اصبح الثمن يكون للمشتري. تحت وصفك ايه؟ مش عارف انا متسجل ولا لا. استنى اشوف بقى هنا كمان. الصوت عندكم في تليجرام واضح ولا هيتقطع؟ عشان لو في تقطيع اخبروني برضه. صوت واضح بس اخبروني لو الصوت واضح الان. واضح ها. طيب قلنا البائع الان اذا اذا اتلف من حق المشتري ان يطلب الثمن ويسترده. طيب اذا اتلف الاجنبي دخل واحد اجنبي وهو اتلف الشيء المبيع. الان البائع مطالب برد الثمن الى من؟ الى المشتري، صحيح؟ طيب والبائع يعود على الأجنبي بالقيمة ليس بالثمن. تاني افهموا ليش أنا قدمت المقدمة الأولى. الآن الأجنبي أتلف السلع فالمشتري قال للبائع أين السلع؟ قال أتلفت. ولو كان عين السلع السيارة أتلفت هيرد البائع للمشتري الثمن اللي هو لأنه العقد ويرجع على الأجنبي بالقيمة لان الاجنبي هنا يده يد ضمان على ضمان يد. فان كان مثلا باع السلعه دي ب 100,000 هيرد ال 100,000 للمشتري لكن يرجع على الاجنبي الان ممكن تكون تساوي 80 تساوي 120 له ذلك له ذلك. صحيح. طيب ولو آفة سماويه سيضمن البائع ويرد الثمن الى المشتري. طيب اذا اتلف المشتري هنا اللي قال بقى واتلاف المشتري قبض إن علم. يعني إيش؟ مشتري ولا أتلف؟ راح مثلا ماسك الموبايل اشترى وهو إيش؟ ماسك الموبايل قال إن علم. أولا ممكن يعلم إن ده موبايله ممكن لا يعلم فمسك الموبايل ويعلم إن هذا الموبايل لو وأتلفه قبل أن يستلم. عد إتلاف المشتري للمبيع لو كان عينا استلاما له استلاما له ايضا. قال قبض لكن هم قالوا ان علم ان علم بذلك ايش ان علم المشتري ان هذا مبيعه واتلفه فهنا يعتبر هذا قبضا له. لو عارف ان دي حقته. ايوه ما انا قلت لو علم لانه قال واتلاف المشتري قبض ان علم ذلك. طيب لكن هنا في استثناء مش عيب احنا مش في العيب خلاص ركزوا بقى معايا الله يكرمكم انتوا بتروحوا ترجعوا تاني ان علم تلف مش عيب تلف. المشتري اتلف الشيء المبيع اشترى الموبايل وقف عشان في المحل وقبل ان يقبض ماسك الموبايل ويعرف ان ده موبايله فراح وقام منه بره البيع بره المحل جات السياره دست عليه كسرته بالكليه اتلف. يبقى مين اللي اتلف؟ المشتري. هو لسه ما كانش قبض من البائع فاصبح هنا قال واتلاف المشتري قبض ان علم. قالوا كما لو أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب. يعني الآن واحد غاصب من واحد الموبايل وجه أنا صاحب الموبايل المغصوب مني وأنا أتلفته وأنا لم أقبضه من الغاصب لكن أتلفته أصالة. فقالوا هنا يعد هذا لي قبضا، هذا يعد لي قبضا وينفسخ العقد بذلك. ايش يعني ايه الاخير؟ اقول لي انت عايز ايه القياس؟ كما ايه كما لو اتلف المالك المغصوب في يد الغاصب. يعني انا المالك وليا شيء تليفون مغصوب في يد الغاصب ما خدتوش منه بس انا مسكته لسه ما قبضته واتلفته، فيعد هذا كاني قبضته من الغاصب. لذلك البعض يقول لو انت مثلا سرق غصب منك شاة واللي غصبها منك جارك مثلا وانت لا تعلم، فرحت تزور جارك قال انا الاكل العشاء عليا اليوم، فراح جاب الشاة بتاعتك وراح ذبحها وسواها ووضعها امامك تاكلها اصالتك. فانت لو كلت الشاة خلاص كده فانا قالوا رد حتى لو غير يعني انت تعلم بالشرط، بس قالوا كمان الراجح انه لو اكلها وهو لا يعلم انها شاته لكن هي شاته واكلها بالكليه اكلها، قالوا ليس على الغاصب ضمان لانه اكل طعامه وان لم يكن يعرف اكل طعامه. هذا راجع عندنا ماشي. فهنا فقال واتلاف المشتري قبض ان علم. اعتقد يستثنى من اتلاف المشتري في الاتلاف لو كان الذي اتلفه صال عليه. يعني الان هو اتخذ منه جمل او اتخذ منه بقرة او اتخذ منه شيء فأرى صال عليه هذا الشيء اللي هو ملكه ذهب ليقبضه صال عليه ولا يعلم او يعلم حتى، فلما صال عليه يعني دخل يعده يعتدي عليه قتله. فقالوا هنا يستثنى من اتلاف المشتري هذا انه هذا لا يعد قبضا له لانه هذا قتله من باب الاعتداء هو يصول عليه فقتله ذلك ايضا. أو قالوا مثلا اشترى عبدا والعبد ارتد، هو اللي اشترى والعبد هذا ارتد وكان المشتري هو الإمام فقتله لردته، فقتله لردته. فهنا قالوا ليس قابضا لا يعد قابض لأنه قتله بصفة إمام فهو ما قبض. فهمتم؟ فهنا لا يعد قبضا له. قال وإلا فقولان كأكل المالك أو طعامه المغصوب ضيفا. يعني لو أكل طعامه المغصوب ضيفا هنا قالوا جاهلا يقصد بينا جاهل ما كان يعلم من هذا طعامه فأكله جاهلا، فهنا إنه طعامه قدم له. فهنا الغاصب عندنا قول انه لا يبرأ وفي قول ثاني يبرأ لا ان الغاصب يبرأ اسف وفي قول ان الغاصب لا يبرأ لتغريره لانه غرر ايش بصاحب الشيء فهذا لا يعد قبضا. وان قلنا يبرأ وهو الصحيح عندنا ليش؟ قالوا لان الملك حقيقة مباشرة اكل طعامه فيكون قبضا له، وان حتى وان لم يكن يعلم لكن هو قبض اكل طعامه له اصالة. هو مثل الشام ما كانش نوع اللي هو البحر اللي هو البحر اللي هو البحر اللي هو البحر اللي هو البحر اللي هو البحر اللي هو البحر اللي هو البحر اللي هو البحر اللي هو البحر اللي هو البحر اللي طيب. يعني هو عندنا الأزهر عندنا قالوا لنباشر الطعام فكأنه أكل طعامه فهنا كأنه يعني لذلك وقال فقولان عندنا في ذلك قال فيها أيضا لكنه هو يعتبر أن هذا إيش يبرأ ذلك أنه يبرأ الغاصب. لكن المهم أن إتلاف المشتري للشيء المبيع يعد ايش قبضا له. تمام. طيب لذلك قلنا لا ينفسخ العقد ويظل الثمن حق للبائع، يظل الثمن حق للبائع. طيب طب هاب انه ما كانش دفع، يلزمه البائع بالثمن، يلزمه البائع بالثمن، تمام. طيب والمذهب ان اتلاف البائع كتلفه، ايوه البائع يلزمه ان هو خلاص اتلف، المشتري لا اتلف، فالبائع له حق الثمن، الثمن لو ما كانش دفعه له حق الثمن. احنا هنوقف شويه ونوقف بس عشان انا حاسس ان انتوا يعني. طيب ماشي ما واضح. عبد الله في ايه؟ طيب مش عارف والله العظيم انا اللي انتوا تريدوه ده علاش افعل ليش؟ احنا ريحنا كتير. طيب والمذهب ان اتلاف البائع كتلفه يعني هنا ايش؟ ان اتلاف المبيع قبل قبضه، تمام؟ قال اتلاف المذهب ان اتلاف المبيع كتلفه، ان اتلاف البائع كتلفه. طيب يعني يقصد ان اتلاف البائع كتلفه بآفة سماوية، كما تلف بآفة سماوية الضمان على البائع، لو اتلف البائع ايضا الضمان عليه، كما بينا اصالة البيع مفسوخ والمبيع مضمون عليه، مضمون عليه بالثمن الذي اتفق عليه مع المشتري. لذلك قال فإن أتلفه أو قال من قبلها فعليه الثمن، تمام. طيب وهذا هو الصحيح إن شاء الله عندنا في ذلك هذه المسألة أنه انفسخ. قال والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ. يعني إيش إتلاف الأجنبي؟ الوقت لو جاء أجنبي وتلف السلعة اللي أنا اشتريتها، أجنبي جه أجنبي وأتلفها، قلنا أتلف الموبايل، أتلف السيارة، ده أجنبي، هل ينفسخ العقد مباشرة؟ قالوا الأظهر أن إتلاف الأجنبي لا ينفسخ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي، يجيز ويغرم الأجنبي، أو يفسخ ويغرم ويغرم البائع الأجنبي. يعني الآن هنا إيش؟ لو الأجنبي جه وراح أتلف السيارة اللي أنت اشتريتها قبل القبض، إما أنك تقول للبائع أنا أريد الفسخ، مش أريد الفسخ، أنا خلاص مضيت العقد، خذ الثمن وأنا سأرجع على الأجنبي أغرمه، أو تقول للبائع أنا ما قبضت أفسخ أريد الثمن، والبائع هو يرجع إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى الأجنبي بالقيمة كما قلنا. وأيضا المشتري لو فسخ سيرجع على الأجنبي بالقيمة، يعني ممكن يكون هو اشترى سيارة 100,000 ومن وده بيحدث في وجاب أسبوع فتلف في الأسبوع على طريق الأجنبي، فوجد قيمتها في السوق 120، فممكن يقول للبائع إيش؟ أنا سأفسخ، مش هفسخ، لا لن أفسخ، البيع تم، ما أريد منك شيء، خذ المئة أهي، ويرجع الأجنبي بالمئة وعشرين. والعكس ممكن يفعله البائع، يقول لا أنا سأعطيك مالك يا عم، سيارتك تلفت، خذ الثمن 100، ويرجع على الأجنبي بمئة وعشرين. طب لو تعارض أو اختلف الحق حق المشتري، هنا قال إيش؟ بل يتخير المشتري بين نعم يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ. أحسنت، هو هنا قال يتخير المشتري، ليش؟ لأن الأصل إمضاء العقد. ليش قال جعلنا المشتري الاختيار؟ لأن الأصل في العقود إمضاءها، فهو إيش؟ فقال هنا للمشتري له الحق إما يمضي أو لا يمضي، إن اختار خلاص يبقى ليس للبائع أن يجبر المشتري ويقول له لا خذ ثمنك وأنا رددت عليك، لا، لأن أصل العقد تم، لكن هو متى ما قبض العقد تم، فبالتالي بالحق المشتري الآن الأصل هو معهم الآن، هو اللي يملك بذلك، وإيش؟ ويغرم البائع ويغرم البائع الأجنبي، تمام؟ طيب هنا طبعا قال بل يتخير المشتري ويغرم الأجنبي، طبعا هنا سيغرم الأجنبي البدل اللي هو قلنا القيمة، ويفسخ ويغرم البائع الأجنبي أيضا البدل. طيب كل هذا كان في ايش؟ في التلف. ايه نكمل ولا ايش؟ انا مش عارف بصراحه. ماشي طيب. قال ولو تعيب شكل وعن انت اخباركم ايه؟ كل اللي جاي ده انا عايز اشوفه يعني لو كده والله ما في اللي ما تضربش صدرك او كده عشان في ناس كنت تضرب انت بسرعه كده. لا ما هو حضرتك انت تضرب يا سلام. طب قل لي ما انا عشان يعني الفرق بين الرحيم والرحمن فيه رحمن بنا ولا رحيم بنا؟ رحيم بنا. وما تنفعش رحمن بنا؟ ما رأيك؟ لا ما تنفعش. طب ايش الفرق بين رحمن ورحيم؟ رحمن مش ليش دي هذه تن تصح وهذه لا تصح؟ وهذا يكون ايش الثمرة؟ لو قلت الإجابة خلاص وقف الدرس. ان الرحمن تدل على الصفه الذاتيه لله، الصفه الذاتيه صفه الرحمه الذاتيه لله، الصفه الذاتيه الازليه لله. اما الرحيم تدل على الصفه المتعديه للخلق. فاحنا يعني طب طب طب بص انا وقعت حاجه ثانيه مش دي المساله. اين العموم واين من الاعم ومن الاخص في الاثنين؟ الاعم الرحمن. بقول لك وقعك. برضه لا الرحيم عام ليش؟ في صفات الله مشتركه زي الرحيم هي مشتركه صفه مشتركه احنا صفه غير انتوا هتقولوا سمعوا لي اللي انتوا درستينه في العقيده. انا جبت لكم من وجه تاني، سالت سؤال محدد، اين فيها العام واين الخاص؟ رحت رايحين على الرحيم وقلتوا ايش؟ قلت لا هو قال الرحمن عام. وانتوا مش عارفين طب ليش الرحيم عام؟ الرحمن الرحمن عام ولا الرحيم عام؟ اخر ارسوا على حال انا هرجع الرحمن عام. وما هو قال زي ده قال الرحمن عام وانت هتقول ايه؟ الرحيم تشمل عام ولا خاص؟ مش عايز فلسفه. عام ولا خاص؟ الرحيم عام. الرحيم عام. طيب انتوا بتقولوا ايه؟ اخص. الرحيم عام والرحمن اخص. ليه؟ لان الرحيم تشمل تاني. قلت نفس اللي قاله هو. بص كله الرحمن ذات والرحيم فعل، الرحمن عام. قول صدق حبيبي لحد ما انا عشان هيعمل لي رحيم عام. ربنا عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيم بالمؤمنين وبالمؤمنين رؤوف رحيم. والله على اصل الايه يعني الصفه دي جت للنبي صلى الله عليه وسلم فجت للبشر، فهي ممكن تيجي للبشر او ممكن تيجي لرب العزه عز وجل. عندما ذكر الله عز وجل الاستواء ذكر الرحمن لانه علو الله عز وجل على كل، على الكافر وعلى المسلم. اما الرحيم فاذا فعل ايه؟ ان شاء فعله وان شاء لم فعله فهو يفعلها مع ايه؟ مع المؤمنين. فالرحمن اعلى عشان ذكرها مع الاسلام. يعني الرحمن عام. الرحمن عام ماشي. هو شيخ العموم او الخصوص بتحس ايه؟ ايوه من حيث ايه؟ ما هو انا شايف يعني ايوه من حيث ايه صح؟ ايوه من حيث ايه بقى؟ ما هو المفروض تقولوا لي كده. اهو معلش طب انا اسف. من حيث ايه؟ رحمة. لا انا لو قلت من حيث ايه بخلصت الاجابه. ما هو كده يبقى في اعتبارين. يعني ممكن يكون الرحمن عام من حيث من الاعتبار. الرحيم عام من اعتبار اخر. طب ما انا قلت ما تجاوبني. اه انا مش عارف اللي انا بقوله من حيث الرحمن الاعدادي ومخلوقات مش كده بقوله الرحيم. يا اخوه مش احنا انتوا سبتوا يعني انتوا رحتوا بس سبتوا حته الاهم. الرحمن اخص بالوجه اللي انا اقصده لان الرحمن لله فقط. انت قلت الرحمن عام. بس فانت لازم تقول لي الرحمن اخص. لما قلت لك غلط ليه؟ لان الرحمن خاصه بالله فقط. حدش قال بقى خاصه بالله دي خالص. انا مستنيك بقول انا قلت لك خاصه قول له اقسم بالله العلي العظيم ما قلت انت غير الرحيم عام وما جبتوش سيره الرحمن خاصه بالله. التسجيل موجود اهو وانا اقسم غير حامس ان شاء الله. ده غلط. هو سمعني انت قلت ايه؟ طيب عشان هو التسجيل موجود عموما، مش مشكله، انا ما فيش حاجه براه. انا قلت الرحمن خاصه بالله والرحيم خاصه بالله وغير الله. يبقى انت لو قلت كده يبقى قلت لها خلاص. انا لكن هم هنا قاعد يقولوا الرحيم عام، الرحيم عام. طب الرحمن ليه خاص؟ ما جابوش، هم جابوا الرحيم فقط. لكن الرحمن خصوصيتها انها لله فقط، من هذا الوجه الرحمن اخص. لكن هو لو اخذتها من وجه ثاني هتقولي الرحمن عامه المؤمن والكافر، والرحيم بالمؤمنين فقط، فبقت الرحيم هنا خاصه. احنا قاعدين نشرح دايما بنقول ايه الحته دي، سيبنا ان الرحمن خاص من فانا قصرت اقولها لكم الان، ومع ذلك ساعفوا عنكم ان شاء الله عشان انتوا كده. ممكن يكون احمد قالها، انا خلاص نوفت وانا مسكت. محمد حسام، محمد لا لا لا لا راح جاب. لا لا لا شوف انت توثيقا ما تتخذش منها بتوثيق، لانك انت مش عشان حاجه انت بتهم فبتهم، وعندك شايلنا احنا بعد الوهم المساله اصلا. لكن خاصه بذات الله قال الرح. طبعا طبعا انا خلاص نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله، بس اظبط احنا واقفين فين لو سمحتوا، واقفين فين بس. التعيب، احنا خدنا الاتلاف، خدنا الاتلاف خلاص، ولو عيبه بقى لان التعيب. طب قبل ما اقول سؤال انا معلش بقى، ما مش معقول الفرق بين الاتلاف والتعيب عندنا ايه في اللي شرحناه من قبل؟ ارجوكم قولوا لي بقى ده عشان انا بقى ماشي وانا حاسس ان انا ايه يعني. الفرق بين التعيب والاتلاف عندنا قلناها الاسبوع الماضي، سنه بس سنه الاسبوع الماضي ما قلناهاش النهارده. الفرق بين الاتلاف وبين التعيب عندنا ايش؟ انا هختم بدي بقى ماشي. فاهمين السؤال؟ انت عارف الاجابه؟ حد عارف الاجابه كده يا شيخ؟ لا اللي عارف الاول يقول لي انا عارف. معلش كده يا شيخ كده ساكتين بقى اوضح اكثر يعني. اه يا السؤال عندكم لو سمحتم عن الفرق بين بين الاتلاف والتعيب عندنا مهم جدا. يعني الان اجيب اصل وجبت اولى انا اقول بس من طب قول بس انا ما قلتهاش النهارده بس ماشي يمكن انت هتجيبها في اصل فجاه. سياق كلام النهارده كان الاتلاف يعني ثلاثه بالكليه. احنا عارفين انه ثلاثه بالكليه يعني فقهيا يا استاذ فقهيا. أنا لو قلت مثال هتجيبوها المفروض بس مش هقول مثال. التلف يكون البائع نفسه أتلف السلعة نفسها أو المشتري أتلف، إنما العيب هذا يكون مثلا ممكن عيب سماوي، عيب في الخلقة نفسها أو كذا، إنما التلف هو حبيبي ده لا لا أنتوا بعيد عن اللي أنا قلته. قبل أنا أقول لكم طب المثال بس خالص، اشتريت عبدين. طب قول يا فضل. اتفضل. العيب لو انا اشتريت، لو انا كنت حضرتك مثلا قلت كده، لو اشترينا شيء ليه شرطين. لو انا اشتريت مثلا عبدين عشان ارجعهم، لو لقيت واحد فيهم عيب لابد ان ارجع الاثنين. لو ارجع الاثنين تمام كده، او يعني ارجع بالاثنين ما ينفعش لا يقول لي انا ارجع بالعيب، عشان انا عندنا شرط ان يكونوا اثنين، والشرط الثاني ان لا ينفصل، ان لا يكون يعني هذا لا يترتب عليه. صح كده داخل عليك. انا رايحك عندي عبدين اشتريتهم قبل القبض، عبد مات ماشي، ادي حاله اهي ولسه ما قبضتش. بعدين عندي عبدين او عبد ورحت قبل ما اقبضه اتقطع ايده ماشي، ما الحكم الاول وما الحكم الثاني في المذهب عندنا؟ افعل ايش مع البائع هنا وافعل ايش مع ما الذي يحق لي كمشتري وما الذي لا يحق لي كمشتري؟ الاخ بتاع المره اللي فاتت فهمتم؟ سؤال مفهوم. لا ما انا بفهمه هنا عشان هم هيروحوا الحته الثانيه. جبت لكم مثال اهو، هنا تلف احد العبدين وهنا قطعت يد العبد، ماذا لي وماذا علي؟ اصل احنا على فكره الكتاب لو هنفضل ماشيين كده هيروح منكم كتير. لا ان شاء الله كان الاسبوع اللي فاضي لسه بقى الحين. طب اللي عايز يقول يقول مين هيقول؟ ان شاء الله. التلف ده شيخ اللي هو اللي احنا كنا بنذكره النهارده، اللي هو لو تلف عند البائع يبقى دوت كده جنايه على المبيع، وللمشتري حق الرد وحق وممكن يقبل. لا للمشتري حق الرد، المشتري حق الرد. اما العيب اما يقبل واما يرد، وليس له قرش وليس له العوض في اللي هو العيب. لو في عيب حصل في المجتمع في المبيع. ممتاز، بس هي اوكي ممتاز الشرح، لخصها لي في كلمتين. هي اسمهم ايه دولت؟ قول إن إن إن اسمها ايه المساله؟ اسمها ايه المساله؟ الاولى اسمها ايه والثانيه اسمها ايه؟ هنا بنقول بكذا وهنا لا نقول بكذا. رد بالعقل، مش الرد بالعين. صح انا هزعل الاول على النت لو سمحتوا، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ اقول ها هنا اسمها ايش؟ اشتريت اتنين وواحد هلك، هسميها ايش لما اقول له رجع اللي هلك؟ مش هقسم اللي هلك وهاخد اللي موجود. تفريق الصفقة عنده وعدم تفريق الصفقة عند العين. مش انا قلت كده الاسبوع اللي فات؟ قلنا بنفس اللفظ دي كده، مفيش تفريق صفقة في العين. اما ان يقبل يمضي وياخد او مش او يرجع وياخد فلوسه، مفيش اثنين. لو الثلاث قطع يده، اما يقبل او يقول له هات فلوسي. صح؟ طيب باقي واما في تفريق الصفقه في الاتلاف يجوز، يقول له لنخصم العبد المتلف ويسترد ثمنه ويمضي. صح؟ مش قلنا ذلك؟ طيب هو تبقى لو عايزين تعرفوها دلوقتي او ناجلها بقى، هو ليه قلنا بتفريق الصفقه في التلف ولم نقل بتفريق الصفقه في العيب؟ نتركها المره الجايه. انا ما قلتهاش دي، ولا قلتها ما قلتهاش. بس العله عندنا ان احنا قلنا بتفريق الصفقه في الهلاك والتلف، ولم نقل بتفريق الصفقه في التعيب. عند التعيب ان في التلف ممكن انا لا ممكن يمكن مسجات لها مصلحه بان هو يكون الناس تلف اضعف من المذكور، فممكن يبقى عندي مكسب فروح بيها الافضل لوحدي. حضرتك قلتها باللفظ يا شيخ، قلت انت مش موجود، انت سمعت ده؟ سمعت على النت. قلت حضرتك يا شيخ باللفظ ان البائع اوقات بيحط دي في دي، اللي هو لو عملنا تفريق صفقه هو ممكن يكون اللي هو هياخده دوت هو اللي كان القيمه القليله، يعني هو كده خسر يعني كتير. ده في تفريق الصفقه في الهلاك، انا ما قلتش في لا مش في التعيب. اللي انا قلته ده ملوش مش في التعيب. قلت ده في الشرط اللي انت بتقوله ده، قلته في الشرط ان يمكن الفصل، مفيش ترتب ده على ده. صحيح. زوجين من النعل وعبدين، فقلنا من شروط تفريق الصفقه ان الاثنين ما يكونش فيهم ارتباط. ده مش اللي انا قلته في مساله التعيب، ده ملوش علاقه بالتعيب، ده ليه علاقه ان الشيئين ما يكونوش مرتبطين ببعض لكن يكونوا ممكن ينفصلوا. لا تريدوها الان ولا خليها الاسبوع اللي جاي؟ انا بتكلم على اتلاف. ليش ما قلناش؟ قالوا لان في الشيء دلوقتي انا جايب لك بالمثال عبد قطعت يده أتلف، صحيح؟ وعبد هلك بالكلية، صحيح؟ قالوا العبد اللي هلك وباقي عبد، يمكن يباع العبد الذي هلك أم لا؟ لا. الثاني أسف، ممكن يباع منفردا أم يباع؟ تعالى في الشيء المتلف، قالوا الشيء الذي أتلف لا يمكن فصله بالبيع، يعني ما أقدرش أن أنا أبيع اليد، الشيء اللي أتلف لا يمكن فصله باليد، فقالوا لذلك إما يأخذه كما هو او يرده كما هو، لكن الشيء اللي في اللي تلف الثاني ممكن يباع. فقالوا ما دام في جزء من اللي تلف ده انا ما استطيع ابيعه منفصلا، فبالتالي اما ان يرد بالكليه او يقبله بالكليه، لان لا يمكن الشيء اللي قد تلف ان انا افصله بالبيع الواحد. ان ما جابتش معاكم كده المره الجايه بقى عشان انتوا كده ايه، لكن هي ايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انما العيب اما ان هو يقبل على ذلك واما ان هو يرد. ده قلناها الاسبوع الماضي. سمعنا. طيب هو انتوا شكلكم تحسن الله يكون. سلامة الله وبركاته. سلامة الله وبركاته. سلامة الله وبركاته.